يا قوم إذا كان ثقل وعظم عليكم بقائي ووجودي بينكم ووعظي لكم وتذكيري إياكم بآيات الله، سواء أكانت آيات في الكون حولكم أرشدتكم إليها لتتدبروها للاستدلال على وجود ربكم في كل مخلوقاته المعجزة والتي لم يستطع أي أحد أن يتجرأ ويقول أنه هو الذي خلقها، أم آيات في كتاب يتلى عليكم أوحي إلي فيه الإسلام الذي يشتمل على أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتكم على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات أجراها الله على يدي لتأكيد صدقي؟ قوله تعالى: فعلى الله توكلت، أي إن كان كبر عليكم ذلك وعزمتم على طردي أو قتلي فافعلوا ما شئتم، فإني على الله وحده اعتمدت في كل شؤون حياتي لأسعد في دنياي وأخراي، اعتمدت عليه تمام الاعتماد وهو حتما سيكفيني كفاية تامة ولن أحتاج قطعا غير ذلك أو أفضل منه، أن الله تعالى خالقنا القوي المتين القادر على كل شيء الودود المحب لنا الرحيم بنا، هو وكيلي أنا والذين آمنوا معي، أي الحافظ لنا المدافع عنا، فهل نحتاج وكيلا آخر بعد ذلك؟ إننا دائما من المتوكلين، أي المعتمدين عليه سبحانه مع إحسان اتخاذ الأسباب الممكنة المتاحة المباحة للحرام، ولذا فنحن مطمئنون اطمئنانا كاملا ومستبشرون ومنتظرون دائما لكل خير ونصر وسعادة في دنيانا ثم أخرانا، إنني مستمر ثابت صابر على العمل بالإسلام وعلى دعوتي لله وله متوكل عليه في كل أمري لا أبالي، سواء عظم عليكم ذلك أم لا. قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي وبالتالي فقوموا بتجميع ما تريدون جمعه من مكر وكيد به، واعزموا عزما أكيدا على تنفيذه، واستدعوا شركاءكم من كل أعوانكم ومن آلهتكم التي تعبدونها غير الله تعالى ليساعدوكم في ذلك، فإني مستمر في طريقي الذي أمرني الله به بلا مبالاة بمكركم، فأنا على ثقة تامة بلا أي شك أنه يرعاني وينجيني وينصرني. قوله تعالى: ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي ولا يكن أمركم الذي أجمعتم على تنفيذه خفيا ملتبسا مبهما عليكم فيجعلكم لا تهتدون منه إلى ما تريدون وتترددون في إنفاذ ما عزمتم عليه، أي ليكن أمركم ظاهرا منكشفا تتمكنون فيه مما شئتم، لا كمن يخفي أمره فلا يقدر على ما يريد، إنه بهذا يتحداهم تمام التحدي متوكلا على الله حق توكله. قوله تعالى: ثم قضوا إلي ولا تنظرون، أي هذا مزيد ومزيد من التأكيد على ما سبق ذكره ومزيد من التحدي لهم، أي ثم أدوا إلي ذلك الأمر الذي تريدون أداءه من إيذائي بما تستطيعون أو قتلي، واحكموا علي بما تريدون من أحكام، ولا تنظرون أي ولا تمهلون أي ولا تتركون لي مهلة ووقتا في تنفيذها، بل نفذوها على الفور بحيث لا يكون لي أي فرصة للاستعداد للنجاة منه، وذلك إن كنتم تقدرون على إيذائي فإن ربي يرعاني. وفي هذا تذكرة للمسلمين أن يتشبهوا برسلهم الكرام في ثقتهم التامة بنصر ربهم وخيره وعزته لهم في الدارين، لينالوا مثلهم أجرهم من ربهم فيهما.